أَوَلَمَّا أَصَابَتْ

أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن أمواتا بل أحياء عند ربهم بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.